سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ في سننه: كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال: وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن ثمرة وأبي جحيفة وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الخضاب. الخضاب يعني الحنة، تعرفون الحنة، الخضاب هذا يكون أصفر فاقع. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، يعني غيروا شيبكم الأبيض في أصفر، في حنة والكتم، لازم من حنة وكتم، لأن الحنة الخضاب يكون أصفر فاقع كأنه لا يقبل، لا ما يقبلونها الناس، ليس مقبولا عند الناس أن يكون أصفر فاقع لا لون له غير الحنة، لكن اجعل معه كتم كما في البخاري. يقول: غيروا الشيب اللي بالحنة والكتم. الكتم هو حبوب تسحقها الإنسان وتحطها مع عجين الحنة تختلط وياه، ثم تخلط شعرك بظهر راسك وإلا لحيتك، تصير بإذن الله بنية، لا سوداء محلية ولا صفراء، بنية بين هذا وهذا، لكنها تكون مقبولة. لكن وجد كثير من الصحابة معه شيب، ووجد كثير من السلف الصالح معه شيب، ولا يخضبون لأنه يكلف التخضيب، كل أسبوع تخضبها وإلا تطلع صيبان بيض هنا، خيط أبيض من فوقها، وإلا تلتزم كل أسبوع تخضبها الإنسان. لكن على كل حال أن الخضاب بالحنة والكتم أفضل من السواد. السواد نعم قد الله نهى عنه الرسول مرتين أو ثلاث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن الزبير بن عوام وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدم أو جهدم بالدال، نعم جهدم هنا، وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة السوائي وابن عمر 11 صحابي كلهم رووا الحديث أن الرسول قال: غيروا الشيبة بالحنة والكتم. الكتم ما ذكره هنا لكنه موجود في البخاري، غيروا الشيب بالحنة والكتم، يكون لونها بني، لا سودة كحلية ولا صفرة فاقعة، لأنه لا حط الحنة لحاله قد لا يكون الوجه مقبول أو الصبغ ما يكون مقبول، لكن إذا حطيت الكتم معه صار بإذن الله مقبول وصار بنية، لا سودة كحلية ولا صفراء. نعم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة هذا بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي. وقد روي من غير وجه يعني من غير طريق عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا له قصة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أبو بكر الصديق ومعه أبوه، فرأى أن أبوك أنها تغامر رأسه ولحيته كأنه تغامر، قال: غيروا، يعني يريد أن تغير الرأس وتغير اللحية سواء بسواء، قال: غيروه وجنبوه السواد. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأجلة عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن ما غير به الشيب والحناء والكتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا الأجلح بن بليح قال حدثنا عبد الله بن بريدة. نعم. عن أبي الأسود. عن أبي الأسود ظالم بن الحارث قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسن ما غيرتم به الشيبة الحنة والكتم. الكتم تعرفون حبوب عند العطارة، حبوب تسحقها وتحطها مع الحنة عجينة واحدة وترخيها قليلا ثم تخلط رأسك الإنسان كله وشعر لحيتك يطلع بإذن الله جميل جدا بني لا أسود كحلي ولا أصفر فاقع بين هؤلاء وهؤلاء، لكن تطلع جميلة بإذن الله، وإنما الأسود محرم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح اللي بين يدينا. باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشهر. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوكى. قال وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر وأم هانٍ. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من حديث حميد. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجمة في الجمة وترجل واتخاذ الشعر. نعم. واتخاذ الشعر. يقول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يصف الرسول أنس بكثرة خلطته بالرسول واجتماعه به وخدمته له 10 سنوات. يقول أنس رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام له جمة تنزل على كتفيه، إذا لم يعتمر صار نزلت على كتفيه، وإن اعتمر صارت على الأذن، فتصير على الأذن، اعتمر وحلق أو قصر تصير على الأذن، وإن لم يحلق ولم يعتمر ولم يقصر تصير على الجمع على الكتف، جهة على الكتف هنا وجهة على الكتف هنا، وهي سوداء كحلية، شعر الرسول أسود كحلي. يقول أنس ما رأينا فيه شيب إلا 3 شيبات قليلة مرة واحدة متفرقة، ما هي جميعا، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا عليه الصلاة والسلام، وكان كتف اللحية عريض اللحية عليه الصلاة والسلام وطويلها كذا، لكن ليس طول مرة واحدة، يعني متوازنة موزونة بميزان، هنا قليل وهنا قليل، هذه لحيته عليه الصلاة والسلام، وكان ربعة من الرجال لا طويل ولا قصير، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، أكحل العينين أزج العينين أكحل طويل الأهداب أهداب الشعر أهداب شعر العينين أهداب الشعر كأنه جناح طير عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن له جمة وكان له مفرق من رأس من وسط رأسه من هنا مفرق أبيض خيط أبيض تشوفه من هنا إلى الآخر كما يفعل النساء المسلمات اليوم، النساء المسلمات التي تمرن بالشريعة تجدها تفرق من هنا إلى هنا، من اللي تفرق من هنا في غلطانة مخالفة للشريعة، واللي تحط فوق رأسها مثل الجمال حقتها الجودية هذا مسنامين، كل هذا محرم ممنوع. وإن كان الرسول وصفهن أنها نساء كاسيات عاريات أسنمهن كأسنة البخت جمال الخليج، هنا يصير له سنامين أحيانا تحط جمه هنا وجنه هنا، أو تدور على رأسها تخلي زي الكورة زي الكعكة على رأسها تدور وتخلي على الكعكة، كل هذا لا يجوز، إنما هنا المفرج خيط أبيض من الجبهة إلى آخر المؤخر، هنا شيء وهنا شيء، وهذا ما وصفته عائشة رضي الله عنه في الحج، وصفته لما حجة الوداع تقول طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام في مفارقه، المفرج هذا من هنا لهم مسحوق المسك تجعله على المفرق من هنا، ثم ترش المسك المسحوق على هنا وعلى هنا وعلى لحيته عليه الصلاة والسلام، تقول طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه قبل أن يحرم، وطيبته عندما أحرم، لما أحرم ورمى الجمرة وحلق رأسه طيبته أيضا، فالطيب حصل قبل الإحرام وحصل بعد الإحرام، فمباح يعني لما أنك خلاص رميت الجمرة وقصيته وحلقت طيب الإنسان حتى لو محلت التحلل كله، أما قبل الإحرام فمسنون، والطيب قبل أن تحرم مسنون، ثم بعد ذلك تلبي. تقول طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أباريه على الجمل، وناقته القصوى تباري الجمل، وتقول أرى إذا عرق عليه الصلاة والسلام مفارق رأسه تسير من العرق، أشوف وبيص المسك لمعان المسك، أشوف لمعان المسك من مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام. المسك أحيانا يسحق مع جاوني ومزعف مع زعفران، وأحيانا يسحق وحده. المسك إذا سحقته مع زعفران وسحقته مع جاوني صار أحسن وأحسن الريحة، وإن كان ريحة المسك تكفي، لكن إذا حطيت أطعمة من هذا الأطعمة الطيب جاوني وإلا زعفران ولا أشياء من الأشياء الطيبة مع المسك صار من أجمل ما يكون ريحتهم. الشاهد أن الرسول يقول أنس رضي الله عنه نعم حسن الجسم، حسن الجسم عليه الصلاة والسلام نعم أسمر اللون، أسمر اللون يعني ما هو أفقع، ما هو فاقع أبيض أفاقع، أسمر اللون نعم. كان إذا مشى يتفقه، كان إذا مشى لا يتكفى، كان إذا مشى يتكفى، تكفى عليه الصلاة والسلام، ما يتوكى يتكفى. أنا كنت بجيب وصف أم معبد لكن نسيتها، بورقة 21 وصف للرسول وهي بدوية وعربية وعامة ما تفهم حاجة، لكن وصفت بوصف الصحابة ما وصفوا به، كان عندي ورقة مكتوبة الوصف هذا كنت بجيبه نقرأه هنا لكن نسيت الورقة نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة أنها وصفت الرسول له جمة تنزل إلى كتفيه، والبراء بن عازب وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر ووائل بن حجر وأم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب نعم. قال أبو عيسى حديث أنس الحديث حسن صحيح، يقول أبو عيسى الترمذي حديث أنس حديث حسن صحيح نعم. يعني وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان إذا استطاع أن يجعل له شعر يفعل، لكن إذا ما استطاع ماذا يصنع؟ يقول علي رضي الله عنه والله لولا أن كل تحت شعرة جنابة، كل شعرة تحتها جنابة صار ربيت شعري، لكن مشكلة كل شعرة تحتها جنابة مشكلة، هذه ما أخاف شعرة تنفرد ما يجيها ما وش أسوي، أصير أصلي بجنابتي ما يمكن، تحت كل شعرة جنابة كما ورد في الحديث، حديث علي يقول لولا أن كل شعرة تحتها جنابة لربيت شعري. كان العرب يربون الشعور، العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام كانوا يربون شعورهم، يدعو لها ويرى أنها فضيلة وأنها رجالة وأنها شهامة وأنها على الخيل بعد أجمل ما يكون، لكن اليوم صارت رذيلة، اللي ربي الشعر سواء كبير ولا صغير صارت رذيلة ما هي فضيلة، صار الشعر إذا ربيته يتريقون عليك الإنسان يشوف هذا عنده شعر مثل النساء شوف كذا شي، لأن الشريعة انقلبت وأبعدت أنوارها وأبعدت الرسالة وأنوارها، فانقلب ما يعرفه الصحابة والتابعون وتبع الأتباع إلى رذيلة نعم. قال رحمه الله حدثنا هنات قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تابع للباب حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد نعم عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغتسل كنت أنا والرسول نغتسل من إناء واحد يجعلون بين يديهم طش فيه ماء مليان هي تغرف وجهها من هنا والرسول يغرف وجهه من هناك حتى أنه لا يرى أحد أحد، حتى أنها تقول في بعض أحاديثها لم أراه منه ولم يره مني، لم أره منه ولم يره مني، فوجهها من هنا وتغرف تغرف وتروش، هو عليه الصلاة والسلام وجهه من هناك ويغرف ويتروش، كل إنسان منهم يغرف ويتروش وجهه إلى جهة ثانية غير الجهة التي فيها يغرف ويتروش. فالشاهد كنا نغتسل من الجنابة أنا وهو هي والرسول عليه الصلاة والسلام من سطل واحد أو من طشت واحد، كل واحد يغرف وجهه إلى الجهة الثانية وهذا وجه الجهة الثانية. جائز هذا أن تغتسل أنه امرأتك أنت وامرأتك جميع لا بأس بذلك، إذا كان وجهك هنا وجهها هنا تغرف من الطش وتصب على نفسك وهي تغرف وتصب على نفسها، هذا كان الماء فيه قلة أو أن المكان ضيق أو شيء من هذا أو ما في مكان آخر للتروش، جائز هذا أن يغتسل الإنسان هو امرأته لأن الله جعلها لباس وأن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الشاهد أنك لك أن تراها عريانة ولك ولها أن تراك عريان، المرأة لك لها أن تراك عريان ولك أن تراها عريانة، كل الاثنين لأنها لباس لك مثل اللباس اللي تلبسه الإنسان، لباس لكم وأنتم لباس لهن مثل اللباس، إذا تحرنت أنت إياها واقفين ولا قاعد كأنه لباس كأنها لبستك وأنت لبستها، الشاهد أن الغسل مع المرأة لا بأس به، تغتسل أنت وهي هي يمنه وأنت يسره لا بأس بذلك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معه. وكان له شعر ومناسبة مجيء الغسل هنا وإلا فهو تقدم في باب الوضوء وفي باب الغسل تقدم حديث عائشة، لكن مناسبة مجيء هنا الشعر، كان له شعر جمة نعم فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة، دون الوفرة يعني ما هو وافر ما نزل إنما فوق الجمة يعني على الكتفين، لكن لو نزل عن الكتفين وصار على قريب الصدر يسمى وفرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، تقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم موجود الحديث هذا أنها اغتسلت هي والرسول من إناء واحد، هذا في البخاري ومسلم تقدم لنا. وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكروا فيه هذا الحرف. يقول الترمذي وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اغتسلت هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد ولم يذكروا الشعر، الشعر مكانه بعد ذلك، لكن هنا ذكره الترمذي رحمه الله وفي سندات تذكر الشعر أن له جمل، لكن غالب الصحابة يذكر الشعر وحده ما يجيبون معه الغسل، لكن هنا الحديث جاء مع عائشة رضي الله عنها أن له شعره، جائز هذا، لكن غالب الرواة ما ذكر الشعر ذكر غسل فقط. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة كان مالك من أنس يوثقه ويأمر بالكتابة. يقول الترمذي رحمه الله عبد الرحمن بن أبي الزناد يعني أبوه عبد الله ذكوان، أبي الزناد عبد الله ذكوان، عبد الله بن أبي الزناد ذكوان الذي يروي عن هرم عن الأعرج التلميذ الأعرج، عاد ولده هذا عبد الرحمن وثقه الإمام مالك، وإلهيك إذا وثقه مالك كفى، فأن أحدا طعن به ما دام وثقه مالك انتهينا خلاص. نعم. باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبة. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن بهذا الإسناد نهوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أنس. يقول الترمذي رحمه الله باب النهي عن الترجل إلا غبة، الترجل التمشيط، تمشط رأسك من هنا وتمشط من هنا وتجعل له مفرج فيصل أبيض من هنا، تمشط الجمة من هنا وتمشط الجمة بالمشط هذا، ومع زيت، زيت روس لأنه زيت طعام، زيت مصنوع للروس فقط فيه طيب ريحته طيبة، الزيت اللي ينشط به الشعر ريحته طيبة، وهو زيت يسمى زيت لكنه ليس من الزيوت التي تؤكل ولا شيء اللي تلوث الشعر، إنما زيت يسمى زيت الشعر اللي يمتشطون به من هنا ويمتشطون به من هنا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا هشام، هشام قال عن الحسن البصري قال عن عبد الله بن المغفل، عن عبد الله بن المغفل نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. يقول نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا، يعني ما تسرح شعرك الإنسان إلا غبا، يوم ورا يوم يوم ورا يوم، الغب يقول للإبل، الإبل تسرح ولا ترد يوم ويوم ترد، إذا صار حر إذا صار عطش وحر تسرح يوم كامل بليلتها ثم تأتي اليوم الثاني ثم تسرح وتغيب يوم وليلة 24 ساعة ثم تأتي بعدها وتشرب ثم تسرح وتغيب وهكذا، زر غبا تزدد حبا، يقول المثل زر أخيك غبا زر أخاك غبا غبا تزدد حبا، أما كل يوم تدق عليه ما يصير، هذا كلف الإنسان ويستثقلك حينئذ، كل يوم تجي تدق عليه أنا بزورك يستثقل شوية لكن زر غبا تزداد حبه، يزداد حبك الإنسان تزداد مودتك. كذلك الغب أن تترجل برأسك غبا، يعني يوم ورا يوم، يوم ترجل رأسك وتسرحه وتخليه ينزل على بعضه وينام على بعضه، ويوم اتركه لأنه ما يمديه يتشعث ويمديه ثلاثة في يوم واحد ما يمديه، لكن يوم سرحه ويوم اتركه. الترجل نهى عن الترجل كل يوم إلا غبا، يعني يوم ورا يوم. نعم، تمشيط وترجيل الشعر ودهنه بالزيت، زيت الناعم هذا اللي يسمى زيت الشعر، كل يوم ورا يوم، أما كل يوم ممنوع. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار، يقول الترمذي وحدثنا محمد بن بشار بسند آخر، يعني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن هشام، عن هشام بن يحيى، عن الحسن، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن المغفل، عن عبد الله بن المغفل. نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا. السندين اثنين والراوي الصحابي واحد رضي الله عنه، وهو عبد الله بن المغفل، وهو صاحب الحديث اللي يقول شكى للنبي عليه الصلاة والسلام الوسوسة، كثرة الوسوسة في الصلاة، دائما وسوس ولا أدري أنا صليت يا رسول الله. قال إذا قبل أن تكبر للصلاة اكفل على يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم كبر فإنه لا يضرك. يقول ففعلت ذلك فذهب عن الوسواس. هذا هو عبد الله بن المغفل صاحب الحديث. الصاحب الشاهد يقول عبد الله بن المغفل في طريقين وسندين أن النبي نهى عن الترجل إلا غبا، يعني يوم ورا يوم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أنس بن مالك. نعم. باب ما جاء في الاكتحال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود هو الطيالس عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا على هذا اللفظ من حديث عباد بن منصور. وحدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور النحو. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الاكتحال في كل ليلة ثلاثا إن استطعت، إن شئت واستطعت هذا بالإثمد الأصلي، إن وجدت الأحمر فهو أحسن، أحمر مع يعتب سواد فهو أفضل وأحسن، وإلا فالأسود الكحلي أحسن، وإلا غيره فهو مقلد، يصير مقلد الإثمد ليس هو الإثمد. إن وجدت الإثمد الأصلي حجر وحجر يسحب من المساحيق ثم يجعل أدق من الماء ناعم جدا، أدق من الدقيق الناعم، ثم تجعله في مكحلة وميل لطيف من العود اللي ما آذي، عود أملس، فتجعله بالمكحلة، ثم تجعل المكحلة أسمامه، ثم تكحل كل ليلة ثلاث مرات كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد، محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال عباد بن عن عباد بن منصور قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبش الشعر، ينبت شعر الهدب، هدب الشعر ينبته ويجلو البصر، يزيل جميع ما فيه من عثرات في النظر، في جميع ما فيه من أوساخ ما في العين في وسط العين من الأوساخ بإذن الله يزيله، لأنه قليل حار قليل، وإن كان ما هو حار هذه العين لكن حرارته تجيب لك جميع الأوساخ وتنزله، أحيانا تنزله أجرام وأحيانا تنزله دم، أحيانا ينزله الإثمد ينزله أجرام، ينزل من هنا ومن هنا أجرام، وأحيانا ينزله دم يصب يصب يصب لما تصف العين بإذن الله وتصير مثل المرآة تشوف أقصى ما تشوف، ما يمكن يأتيها غثران ولا شيء. لكن الناس اليوم ما يلقون الإثمد، الإثمد اليوم ما تحصله الإنسان. كان الناس أيام باب السلامة كالحين والكتبية هنا والحرم ما زيد ما بعد زادت الزيادة ولا بعد بني الحرم ولا بعد هج. كان فيه مكاحل هنا وناس يسحقونها من الهنود وغيرهم يجيبون الكحل من الهند الكحل الأصلي الإثم تشرف عليه شر ويسحقه لك ثم يعطيك إياه ويعطيك مكحلة معه من القارورة أما جلد ولا قارورة يعطيك ميل لطيف معه وصمام لها وتكحل الإنسان تحس بإذن الله بالعافية بعينك تكحل بالليل ثم تنام تكحل ثلاث مرات ولا مرتين أنت حر لكن السنة أن يكون ثلاث مرات تكتحل وتنام بإذن الله ما تصبح إلا جميع الغمص وجميع الرمد وجميع الحمار وجميع شيء نازل من الجفن هنا ولا من الجفن هنا حتى تشوف نظرك بإذن الله صفى مرتين ثلاث أربع لكن الرسول داوم عليه عليه الصلاة والسلام الرسول داوم على الإسمد يكحل كل ليلة ثلاث مرات بهذه ثلاث وبهذه ثلاث ثم ينام. يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباس. يقول لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباس. نعم. قال وحدثنا علي بن حجر. يقول في سند آخر حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال نعم عن عباد بن منصور قال نحو الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل ثلاث مرات في كل ليلة ثلاث مرات ويتطيب عليه الصلاة والسلام يتطيب بالبخور بلحيته ورأسه ويتطيب بدهن العود برأسه ولحيته ويتطيب بالأطياب الموجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول من السنة فصل من السنة نقول حلق العانة ونتف الأبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وإعفاء وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة على رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنه والختان واجب قبل بعد البلوغ وقبله أفضل. الختان للذكر والأنثى واجب قبل بعد البلوغ واجب قبل البلوغ لكن قبله أفضل بعد البلوغ واجب وجوبا لكن قبله أفضل. وهذه من اللغز من المعجزات ومن اللغز كون السنة أفضل من الواجب. يقول لك نعم الختان ختان الطفل وهو صغير أفضل وهو سنة الآن لكن متى يكون واجب؟ إذا بلغ. إذا بلغ صار واجب عليها أن يختتن واجب وجوبا أن يختنه أبوه ويعق عنه أيضا ويعمل به ما يشاء. الشاهد أن الختان واجب قبل البلوغ بعد البلوغ واجب بعد البلوغ وقبله أفضل. فسنة وهي الأفضل أفضل من الواجب كما أن الغسلة لليد والغسلتين أفضل من الواحدة. الواحدة واجب لكن الغسلة والغسلتين سنة وهي أفضل من الواجب. فهذه يلغزون بها في الفقه وفي الأحاديث يقول سنة أفضل من واجب. ما هي؟ تقول الختان قبل البلوغ سنة وبعده واجب والغسلة لليد والرجلين السنة أن يغسل واحدة مرة تكفي الواجب الفرض واحدة مرة لكن غسلت مرتين مرة أو مرتين أو ثلاثة هو أفضل. نعم. قال أبو عيسى وقد روي عن غير واجب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالإسمنت فإنه يجب البصر ويجب الشعر. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله نعم وقد روي من غير روي من غير وجه يعني من طرق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ينبت شعر الهدب. الهدب هذا ينبته ما يحب يصير الهدب كأنه جناح طير وكذلك العين تصفي كأنها مرآة تشوف أحسن من يشوف المرآة الدربيل. تعرفون الدربيل اللي يحطه على عيونه يشوف الطيور وهي بعيدة في السماء أو يشوف مثلا الصيد وهو بعيد أو يشوف الشاهد أن الشوف ينجلي يشوف كل ما أمامه بنظره بدون نظارات وبدون شيء. الآن لو نحصل على أحد يسافر للهند يجيبنا لي مع أن بعض الإخوان سافر ولا وجد أصلي ما وجد الإثمد الأصلي. سافر بعض لجنة من الأخوان إلى الهند بحثوا عن الإثمد الأصلي يقول ما وجدوا وجدوا التقليد. التقليد ما ينفع. نعم. باب ما جاء في النهي عن اشتمال السماء والاحتباء في الثوب الواحد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن لبستين. نعم. حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن قال عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ناع لبستين، إحداهما الصمة والثانية الاحتباء بثوب واحد ليس عليه غيره غير الثوب هذا. وسبق أن شرحنا أن الثوب يطلق على الشرشف، ثوب المسيل تجعل مثلا 5 أمتار كذا وأربعة أمتار عرض، 5 أمتار طول أو 4 أمتار طول وثلاثة عرض، إن بغيت طويل إن بغيت قصير أنت حر. تأخذ مثلا قماش وتجعله 4 أمتار طول وثلاثة أمتار عرض وتخيط بينهما يصير ثوب، ثم تلف بنفسك الإنسان، تلف بنفسك، تلف بنفسك مثل ما يعني إخواننا الأفارقة اللي يجونا أول الحين ما عاد نشوفه لكن موجود، يلف نفسه يلف نفسه يلف نفسه، أحيانا يطلع يده اليمنى وأحيانا ما يطلع شيء، ثوب واحد يلف نفسه بثوب واحد. فهذا هذا هو الصمة، لا يجوز استعمال الصمة اللباس الصمة ولا الاحتباء بهذا الثوب. أما إذا كان عليك سراويل أو لبس قميص فوق الثوب هذا أو تحته نه انتهى، انتفى النهي، انتفى خلاص ما في نهي. لكن لا صار ثوب واحد ولا عليك سراويل ولا عليك إزار ولا عليك قميص تحته فلا يجوز. فهذه هي الصمة، أن تلبس الصمة وأن تحتبي الاحتباء هو أن تجعل رجليك تحتبيك من رجليك وانت جالس. الإنسان قد يبدو الفرق إذا احتبيت الإنسان بيديك وأنت جالس قد يبدو فرق، ولا تسوي ولا تقدر تعمل حاجة. ما هذا الصمة والاحتباء نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هاتين اللبستين. لكن إذا كان الإنسان تحته قميص أو تحته سراويل فلا، فالنهي ينتفي خلاص ما في نهي، لأن عندك سروال الإنسان وعندك إزار تحته أو عندك قميص تحته فلا بأس بذلك حينئذ. فاشتمل الصمة أو ما تستمل كل واحد، بغيت تلف نفسك وتطلع وتحتبي أو تجعل الثوب وتطلع يديك لأن عليك إزار وعليك سروال وعليك شيء. العرب كانوا فقراء ولا يجوز، القميص قليل، القمص هذا الثوب هذا قليل عند العرب والسروال أيضا قليل عند الناس. تجد غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجيب إزار بس، يا الله يحصل على إزار قريب متر ونص، الإزار متر ونص ويشبكه بشوك نخل، يجيب شوك نخل حتى دبابيس ما فيه وخياطة قليلة من خياطين قليل ويشبكه هنا على نفسه علشان يستر عورته فقط، يجيب إزار يشبكه من هنا ومن هنا، أو يجي واحد يصدق عليه ويشبكون غالبهم يعلقون الرداء على كتفهم أو يعلقوه على كتفه بخيوط والإزار ثم يشبكه بشوك علشان لا تنكشف عورته. غالب الصحابة بهذا الشكل، لا سيما أهل الصفة وفقراء المهاجرين وفقراء من يأتي من بعيد كثير من بهذا الشكل، الثوب قليل، القميص هذا قليل، وكذلك السروال قليل، وكذلك الإزار قد لا يوجد. يجد ثوب تصدق عليه إنسان بثوب 4 أمتار بثلاثة أو 3 أمتار باثنين ثم يتلحق به يطوي نفسه به طويل. فهذا هو اللي منهين عنه في الشريعة الإسلامية، ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اللبستين، لبسة الصمة والاحتباء بهذا الثوب الذي ما تحته شيء، لا سراويل ولا قميص ولا إزار. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب. نعم. وابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري وجابر وأبي أمامة الباهلي، ما هو الباهلي؟ أبي أمامة البلوي. نعم. وحديث أبي هريرة حديث حسن. يقول الترمذي: حديث أبي هريرة هذا اللي بين يدينا حديث حسن. نعم. حسن صحيح. نعم. وقد روي هذا من غير وجه. يقول: وقد روي هذا الحديث بسند آخر، بسندات، يقول من غير وجه يعني بسندات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي نهى عن اشتمال الصمة وعن الاحتباء في ثوب واحد. باب ما جاء في مواصلة الشعر. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن الواصلة عن الوصل، وصل الشعر بشعر غيره حرام، وصل الشعر بشعر غيره حرام لأنه خداع وغش، خداع وغش. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر نهى لعن الواشمة لعن قال أنه قال قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم قال نافع على وشم في اللثة، يقول نافع اجتهاد من ولا لثة ما يصير فيها وشم، الوشم هنا ثلاث دقوق سود وهنا ثلاث دقوق سود وهنا ثلاث دقوق سود وهنا ثلاث دقوق سود، لأن شفناها مع العرب شفناها بأنفسنا نحن، تجيب البدو خصوصا بالأردن وبدو الشمال كلها تجيب دقوق من هنا، تجيب إبرة وتجيب كحل ثم تغرز الإبرة، فإذا طلع الدم دقة حطت الكحل عليه يبقى بإذن الله أسود، ثلاث هنا ثلاث نجمات هنا وثلاث نجمات هنا وثلاث هنا وثلاث هنا، زعمه انه يجمل وجهها يصير وجهها جميل لحطت الوشم هذا، والرسول لعن الواشمه والمستوشمه اللي تطلب، المستوشمه اللي تطلب من يشمها من يفعل بهذا، صارت ما تعرف تقول تعالي يا فلانه سوي بي وشم هنا ووشم هنا ووشم هنا ووشم هنا، واحيانا ما يجون الوجه احيانا هنا وهنا وهنا ثلاثه من هنا ومن هنا ومن اللحيه، اما اللثه هنا فقليلا اللي يسوي فيها الوشم، لان اللثه محل الاكل ومحل الشرب ومحل غط اللبن، ما ياتي بالاعراب ما شفت احد حط باللثه يعني بالبراد بالشفه الفوقانيه ما حط احد، انما يحطون هنا ويحطون هنا ويحطون هنا، واحيانا يحطون بالجبهه وشمها صغيره توشم وهي صغيره، او لا كبره تقول فلانه تعال انا ما اعرف انت سوي بالوشم. فالرسول عليه الصلاه والسلام لعن الواصله وهي اللي تصل الشعر بشعر غيره حرام، يعني وصل الشعر بشعر غيره حرام، تجي مثلا تجيب شعر وتحطه على قرونها من هنا ثم تربطه علشان يتدلى اوف فلان اطوال قرونها ويغش خداع، لا سيما لا بغت تزوج ولا بغى حديقي يخطبها ولا بغت تمشي على عرش ولا شيء، تحط شعر بشعر غيره، تصل شعرها بشعر غيره من لونه من لونه، او يحطون اليوم باكوره ما ادري يسمونها باروكه ما ادري يسمونها كوفيه هنا وشعرها طويل تنزل على الشعر، كل هذا حرام لا يجوز، وصل الشعر بشعر غيره حرام لا يجوز، شعر غيرك غير شعرها وصله حرام، وكذلك الواشمة وكذلك المستوشمة وكذلك لعن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لعن الواصلة والمستوصلة ولعن الواشمة والمستوشمة. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عائشة، يقول في الباب عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن مسعود، وابن مسعود وأسماء، وأسماء وابن عباس بنت أبي بكر الصديق وابن عباس ومعقل بن يسار، ومعقل بن يسار ومعاوية، ومعاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء الصحابة نقلوا لنا لعن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الواصلة وهي التي تصل الشعر بشعر غيره، والواشمة وهي التي تشم وجهها، تشم تحط ثلاث نجوم هنا وثلاث نجوم هنا وثلاث نجوم هنا وثلاث نجوم هنا، وأحيانا يغفلون الجبهة ما يحطون فيها، تحط باللحية وتحط هنا وتحط هنا، أحيانا يطلع جميل صحيح أحيانا يطلع جميل، لكن السؤال هل يصح وضوءها؟ هذه المشكلة، لأن دم دم والدم نجس وطلع من هنا حطت عليه كحل ونشف الكحل نشف فبقي لا يمكن يزول، لا يمكن يزول حتى تموت، وموجود هنا هنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث، أما هنا فيقال أن الحمرة اللي تحط على البراطم تسمى وشم أيضا، فلعل عكرمة أراد هذا أو مجاهد أراد هذا وهو شيفة شيفة الوجنة نافع، لعله أراد هذا وهو الحمرة اللي تحط المرأة على براطمها من هنا من بين البرطمين تحط على هذا قليل وعلى هذا حمرة، فلعل هذا أراد نافع رضي الله عنه أنه أراد أن وشم هذا أيضا يسمى وشم جائز هذا. نعم باب ما جاء في ركوب المياثر. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. قال وفي الحديث قصة، وفي الباب عن علي ومعاوية، وحديث البراء حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن المياثر. المياثر جلود ناعمة يجعلونها مرتفعة حط على الحمر وعلى الخيل وعلى احيانا راس المراه تحط زوجها جلد يدبغ يصير ناعم جدا لكن مرتفع جدا بحيث يبغى كانه يطلع درج، هذا منهي عنه يعني مرتفع مثل السفنجات الكبيره اليوم، السفنجه الكبيره اللي يحطونها في راس لهم السفنجه قريب شبر او اطوع من الشبر، هذا منهي عنه سواء على فرس او على حمار او على تحط في راس لزوجها، وهو من الجلود الناعمه تدبغ حتى تصير ناعمه من جلود البقر او جلود الابل تدبغ حتى تصير ناعمه، لكنها تدحى باشياء حتى ترتفع، فهذا منهي عن الميثره وهي البرذعه اللي يسمونها البرذعه للحمار وكذلك الفرس المعرقه للفرس وكذلك فراش تجعله المراه لزوجها، هذا منهي عنه. تقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني، اسحاق الشيباني ابو اسحاق الشيباني واسمه سليمان قال حدثنا اشعث بن ابي الشعثة قال معاوية بن سويد، عن معاوية بن سويد ابن مقرن، نعم، عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر، قال نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ركوب المياثر على الحمر أو على الخيل. المياثر اللي وصفناها تدحى أحيانا بليف وأحيانا بقطن وأحيانا لكنها ترتفع ترتفع ارتفاعا جدا، فنهى عنها تكون فراش للرجل تحطها امرأة، ونهى عنها ركوب الخيل وعلى ركوب الحمر لا يجوز أن توضع هذه، لكن اجعل لك الإنسان إدام ولا تحشاه إلا بقليل، لا تحشاه بحيث يصير أكثر كأربع ثلاث أصابع ارتفاع أو أقل من ثلاث أصابع، تنام عليه الإنسان مرتاح وتركب عليه مرتاح وعلى الفرس أو على الناقة أو على شيء مرتاح، أما تحط لك شبر أو أزود من ارتفاع كأنه درج فهذا منهي عنه، ولو كان من الجلود، ولو كان من الجلود المدبوغة. ويقال البعض العلماء يقول إن النهي لأنها من الجلود التي ما دبغت، من جلود المأكول اللحم لكنها ما دبغت. نعم. وفي الباب عن علي ومعاوية، وفي الباب عن علي ومعاوية، باب اللي بين لدينا فيه عن علي ومعاوية السنة. نعم. وحديث البراء حديث حسن صحيح، وحديث البراء ضمه إلى علي ومعاوية حديث حسن صحيح. نعم. وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه وفي الحديث قصة، يقول وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء وفي قصة، القصة طويلة، يعني أن البخاري رحمه الله أتى بالحديث كله، أنه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بسبع ونهانا عن سبع وأمرنا بكذا وأمرنا بكذا، حديث طويل أخرجه البخاري بطوله رضي الله عنه، ولكن الترمذي اختصره وقال في الحديث قصة، يعني فيه طول، يعني الحديث فيه طول ما أتى به واختصره، البخاري أتى بطوله، أتاه بطوله اللي نهانا عنها سبع واللي أمرنا بها سبع واللي أمر بكذا ونهى عن كذا ونهى حول صفحتين، البخاري رحمه الله أخرجه بطوله، الترمذي يقول فيه قصة يعني طول، في الحديث فيه طول فاختصره هو رضي الله عنه. باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن حفصة وجابر. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فراش النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فراش النبي عليه الصلاة والسلام كان من أدم حشوه ليف لكنه واطي أصبعين، ارتفاع الأصبعين فقط كما ذكرته أم سلمة، أصبعين حشوه ليف تجعله ليف ناعم حشوه ما هو قطن ولا شيء. والمياثر أحيانا كما ذكر بعض الشراح أن المياثر هذه اللي نهى عنها الرسول أحيانا يكون حشوها حرير، أحيانا يكون الحشو حرير، لهذا نهى الرجال أن يركبوها على الحمر وعلى الخيل وأن يفترشوها، لأن حشوها أحيانا يكون حرير، الرسول صار حشوه ليف من ليف النخل، الليف هذا اللي يأخذ من النخلة ويخلص بعضه من بعض ثم يسحبه الكيس ويسحبه الأذن ويحذه، فالشاهد أن فراش الرسول عليه الصلاة والسلام جلد ناعم وحشوه لأصبعه ارتفاع الأرض أصبعه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، معنى هذا أن كل ما تواضع الإنسان حتى لو أغناك الله الإنسان وسع الله عليك اجعل فراشك متواضع واطي، أنا ما نقول حرام لكن اجعل فراشك واطي في الأرض، راسك في الأرض متواضع، ارتفع يرتفع اصبعين او ثلاث اصابع انت حر، لكن لا ترفعه جدا حتى تطلع عليه طلوع كانه درج، هذا منهي عنه حتى ولو كان حشوه غير ليف، حتى لو كان حشوه غير حرير، حشوه قطن والا ليف ولا اي شيء، لا تجعله مرتفع، ولا تجعل فرسك تركب عليها مرتفع ايضا، ولا الحمار اذا ركبته على شيء مرتفع، اجعل كل متزن عادي مثل ما يفعل الناس، اجعله مثله، حتى لو اغناك الله الانسان، اعمل كما يعلم الناس وتواضع لرب العالمين، اما ان تجعل اسفنجة يمكن شبرين ارتفاعها، يلا تطلع انسان بعصا كانك تطلع درج. أو تجعل أشياء، فهذا من الإسراف ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. وفي الباب عن حفصة نعم وجابر. باب ما جاء في القمص. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو سميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب قالوا عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي. وقال بعضهم هذا الحديث عن أبي سميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القمص. ما جاء في القمص، القميص هذا اللي يجعله يدين، يدين كذا يدراع كذا ودراع كذا، وتلبسه الإنسان على يديك الإنسان يسمى قميص إذا كان من القماش، أما إذا كان من الصوف يسمى جبة، إذا كان من الصوف يسمى جبة، يصير مفرقة الجيب من هنا قليل تفريج، إذا كان من الصوف يسمى جبة، إذا كان من القطن يسمى قميص. الشاهد أن القمص قليلة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قليلة جدا، والسراويل كذلك وإن كان موجودة لكنها قليلة جدا، ما كل أحد يدرك القميص ولا كل أحد يدرك السروال ولا كل أحد يجعلون إزارات، بعضهم يجعل إزار وردة مخلدا بأخالين على قدر حالهم رضي الله عنهم، وذهبوا إلى النعيم المقيم، يبون الجنة ما يبون الدنيا، ذهبوا إلى النعيم المقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو ثميلة ومشهور بكنيته أبو ثميلة والفضل وزيد بن حباب قالوا حدثنا عبد المؤمن بن خالد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص، ويجعله فوق الكعبين، يجعله فوق الكعبين وفوق الرسغ، يعني الردل من هنا، الكم من هنا، يجعله فوق الرسغ، الرسغ ما بين الكوع والكرسوع، تعرفون الكوع تعرفون الكرسوع، عظم يلي الإبهام كوع يسمى كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا اللي يلي الخنصر اسمه كرسوع، واللي يلي الإبهام اسمه الكوع، والرسغ ما وسط، الرسغ الوسطاني، فالكم كم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، كما ورد أيضا في حديث علي رضي الله عنه كان كم قميص الرسول أو كم جبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، هذا الرسغ الوسطاني اللي بين الكوع، عظم يلي الإبهام كوع، هنا وين كوعك فلان تقول هذا، وين كرسوعك هذا، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، هذا البسطاني الرسغ اللي تقطع به اليد إذا سرقت تقطع اليد من الرسغ. فيقول الرسول إن الكم القمص يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تستر، ينزل إلى نصف الساق ويجعل الكم إلى الرسغ، من كم اليد إلى الرسغ، والثوب يجعله والقميص يجعله إلى الساق نازل عن الركبة نصف الساق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب وغرابته من الراوي. نعم إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد. عبد المؤمن بن خالد هذا غرابته، يقول ما نعرفه إلا من حديث عبد المؤمن بن خالد وهو مروزي لكن ما طعن به أحد. نعم وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة. وروى بعضهم عن أبي ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد الذي معنا في السند الأول عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، يعني زاد في السند المزيد في متصل الأسانيد، زاد أمه بينه وبين أم سلمة، مع أنه هو روى عن أم سلمة، عبد الله بن بريدة روى عن أم سلمة وأدركها أيضا، فجعل هنا بعض الإخوة بعض الرواد جعل مزيدا في متصل الأسانيد، السند متصل في عبد الله بن بريدة عن أم سلمة متصل لأنه أدرك أم سلمة وعاصرها فهو متصل السند، لكن بعض الرواة يأتي بأمه يعني مزيد في متصل الأسانيد. نعم. وأما عبد المؤمن بن خالد فلم يطعن به أحد إلا أنه مو مشهور، مو مشهور مثل الحفاظ ومثل الرواة ولكن ما طعن به أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو سميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمي عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر في أبو سميلة عن أمه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سميلة، أبو سميلة قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب القمص إليه، أحب الثياب إليه القمص. يقول البخاري رحمه الله حينما سأله تلميذه الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري قال أصح الأسانيد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، يعني مزيد في متصل الأسانيد أحسن من كون نحذف أمه، لأن السند كلما تقوى أحسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص. يقول الترمذي رحمه مكرر ما سبق مكرر للأحاديث لتأكيده. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد، يعني كثلاثة واربع لروع عن عبد المؤمن بن خالد بثلاثة أسانيد. قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب اللباس إليها القمص، القميص يعني. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام نعم عن بديل بن ميسرة، عن بديل بن ميسرة قال حدثنا شهر بن حوشب، شهر بن حوشب قال حدثنا أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد بن السكن قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسل، كان كم قميص كم يد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سواء كان جبة أو ثوب قميص أو شيء من هذا كان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسل. والرسل كما شرحنا هو الوسط بين الكوع والكرسوع، الكوع ما يلي الإبهام وعظم يلي إبهام وعظم يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسل ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. الملقب هذا، هذا الناتة هذا اللي عند الإبهام يسمى بوع، وهذا كوع وهذا كرسوع وهذا وسط، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط الوسطان هذا، وعظم يلي إبهام رجل، العظم هذا الناتة إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فالشاهد أن أسماء بنت السكن، بنت أسماء بنت يزيد بن السكن شهدت لأم سلمة، يعني صارت شاهدة لأم سلمة في الحديث أنكم قميص الرسول إلى الرسل. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف جبة الرسول أنكمها إلى الرسل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجهدمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي سالين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. قال أبو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. يقول الترمذي رحمه الله عند باب التيمن، وسيأتينا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شأنه، في كل شؤونه يحب أن يتيامن، يلبس القميص الأيمن أول والمدس النعل الأيمن أول، يلبس الأشياء أول يدخل الباب أول باليمين إلى آخر، يحب التيامن في شؤونه كل كما ورد في البخاري ومسلم أن الرسول يحب التيامن في كل شؤونه. فيقول هنا حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الأعمش سليمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ باليمين. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لبس قميصا أو سراويل بدأ بالأيمن، بدأ بما يمنه. وحديث عائشة في البخاري ومسلم أنه يحب التيمن في كل شيء، التيمن في كل شيء، يبدأ بيمينه في كل شيء يحب له أيمن، ويبدأ باليسار في كل شيء مجعولة له اليسرى. فيخرج من الحمام يدخل الحمام باليسار، يدخل البيت باليمين، يخرج من البيت باليسار إلى آخره. الشاهد أن اليمين أي الميامن يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، يلبس الكم الأيمن قبل، يلبس المدس الأيمن قبل، ويلبس الأشياء التي فيها اليمين قبل. فكل شؤونه يحب التيامن فيه. نعم. قال أبو عيسى وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا. يقول أبو الرأب الترمذي رحمه الله وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة عن بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني إسناد شعبة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الإسناد موقوفا على أبي هريرة، ليس بموقوف، لأن أبي هريرة ما يقول الكلام هذا. كان الرسول يحب التيامن، يقول الرسول كان الرسول يحب التيامن. إذا قال الصحابي كان الرسول يفعل كذا خلاص فقد ارتفع، ارتفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصار من جملة الأحاديث التي حدث بها الرسول. ولا نعلم أحد رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، ولا نعلم أحد رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة، وناهيك بعبد الصمد وناهيك بشعبة إذا رفعنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.